بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد رأيت إتماما للمقصد من التقديم السابق أن أتحدث إليكم الليلة حول معالم اصطفاء الحق في جانب عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأقول: لا شك في أن العصمة ملزومة للبلاغ عن الله سبحانه وتعالى فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب، ولا أجد نفسي في حاجة إلى تأكيد هذه الحقيقة التي أكدها ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وشاهد عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بلاغه عن الله سبحانه هو قوله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، إلى آخر الآيات. فقوله وما ينطق عن الهوى دليل صريح على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم ينطق عن هوى، وليس ذلك فيما يتعلق ببلاغه عن الله سبحانه فحسب، بل أيضا في كل ما خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم أو تكلم به. وهذا نجده في بعض الأحاديث، كهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يكتب حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فنهته قريش، قالوا: إن محمدا بشر يتكلم في الرضا والغضب. فأمسك عبد الله بن عمرو عن الكتابة، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا لا يتعلق بالبلاغ عن الله، وإنما يتعلق بما خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو حديث أو تقرير أو حكم إلى غير ذلك. فهذا شاهد عصمته في البلاغ وفي الأقوال. وما ينطق عن الهوى، كما يقول العلماء، الآية متضمنة لمصدر مؤول ورد نكرة في سياق نفي فأفاد العموم، أي ما كان نطقه عن هوى. وهذا لا ينحصر في جانب البلاغ، بل يشمل كل نطقه صلى الله عليه وآله وسلم وكل أقواله عليه الصلاة والسلام. أما شاهد عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فنجده في قول ربنا، شاهد عصمته في الأفعال، فنجده في قول ربنا تبارك وتعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإن هنا بمعنى ما، أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي، وهذا يؤكد عدم انفكاكه صلى الله عليه وآله وسلم عن دائرة الوحي قيد شعرة أو أنملة. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أما شاهد عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في البيان، والبيان أحد الوظائف التي قلد الحق تبارك وتعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وذلك في قوله من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالآية تعتبر نصا في أنه صلى الله عليه وآله وسلم مكلف من قبل الحق تبارك وتعالى ببيان ما نزل إلينا من مقاصد شريعتنا وغيرها مما اشتملت عليه أحكام القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لكن هذه الآية لا تشير إلى العصمة إلا إذا جمعنا بينها وبين آية أخرى. فالآية هنا فيها إسناد البيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبين، أي أنت، لتبين للناس ما نزل إليهم. والآية الأخرى فيها إسناد البيان إلى الحق لكن بواسطة لسانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وذلك في قوله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، قال ابن عباس: أي أن نجمعه لك في صدرك، وقرآنه، قال: أي أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقول ابن عباس: أي ثم إن علينا أن نبينه على لسانك أو بلسانك. وهذا أحد الأوجه في قوله تبارك وتعالى من سورة مريم: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وفي آخر الدخان: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فالتيسير هنا لا ينحصر في جانب تلاوته وإحكامها، وإنما قد يكون التيسير بمعنى التلاوة. فإنما يسرناه بلسانك، أي تلاوة على قومك، أو فإنما يسرناه بلسانك، أي بيانا على لسانك، بيانا على لسانك أو بواسطة لسانك. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فبالجمع بين قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وبين قوله: ثم إن علينا بيانه، ولا يخفاكم أن الإسناد في الأولى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد في الأخرى إلى الحق تبارك وتعالى، وهذا يؤكد كمال عصمته في بيانه عليه الصلاة والسلام، أي أنه معصوم فيما بين أو فيما ذكر للأمة من بيان القرآن أو بيان مقاصد القرآن. وأما شاهد عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في اختياراته فنجده في قوله تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. لقد أمر صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يقع له فيه عزم. أما إذا حيث قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، أي لا تشر أحدا أو لا تشاور أحدا إذا وقع لك العزم، وهذا دليل عصمته في عزمه وإرادته، ودليل عصمته في اختياره بحكم ما نزع إليه أمره أو نزعت إليه إرادته أو توجهت إليه إرادته. فإذا عزمت فتوكل على الله. ونجد أيضا شاهد عصمته في اختياره نجده في قول ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أي لا ينبغي التقدم عليه صلى الله عليه وسلم في اختيار، فمتى قضى بأمر فلنمضي على مقتضى قضائه وحكمه واختياره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وليس المراد بالتقدم هنا التقدم عليه في السير أو في المشي، بل قد يكون التقدم في صورة الافتيات على حكمه أو قضائه أو اختياره، أو التسور على علمه الموضون بالوحي والمحفوظ بحفظ الله للقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما شاهد عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حكمه فنجده في قول ربنا تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فلولا أنه لا يرى إلا الحق لما كان الرجوع إليه لازما عند التحكيم والاحتكام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قضت الآية في ظاهرها أو بحسب منطوقها ومفهومها ضرورة بل حتمية تحكيمه صلى الله عليه وسلم وحتمية الرجوع إليه عند التنازع والاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلا بد من الرجوع إليه عند التنازع أو الاختلاف، خلافا لما أكده القرآن الكريم في حق من سبقنا من الأمم. فقد أمرت اليهود بتحكيم التوراة وأمرت النصارى بتحكيم الإنجيل، ونجد ذلك في آيات نقرأها من سورة المائدة. يقول سبحانه وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والاستفهام هنا استفهام استنكاري فيه نوع من التوبيخ، أي كيف يحكمونك وقد كفروا بنبوتك وجحدوا برسالتك، وكيف يحكمونك. وهذا ليس بينه وبين قوله في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ليس بين الآيتين تعارض، فهذه لها موضعها والأخرى لها موضعها. وكيف يحكمونك في شأن اليهود، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في حق كل من آمن به صلى الله عليه وآله وسلم وصدق برسالته واتبع النور الذي أنزل معه. يبقى ما فيش تعارض بين الآيتين، هذه خاصة باليهود وما أمروا إلا بتحكيم توراتهم. ولذلك أقول إن الأحكام الواردة في الآيات ليس منها شيء يتعلق بهذه الأمة، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهي قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله أي في التوراة الحديث بحكم السياق والسباق حديث عن التوراة أو حديث عن الحكم بالتوراة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال في استطراده وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله أي في هذه الحدود أو في هذا القصاص في جانب القصاص فأولئك هم الظالمون أي المتعدون لحدود الله. ثم قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والفسق هنا مشتمل للحكمين السابقين الكفر والظلم، فسق كفر وفسق ظلم. إذن الآيات بحكم السياق فيها خاصة باليهود كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما أخرجه سعيد بن منصور في سننه وأبو الشيخ وابن مردوية قال إنما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في اليهود خاصة. طيب لكن بالنسبة لنا نحن لم نؤمر بتحكيم الكتاب مباشرة إلا بواسطة تحكيمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نجده بالمقارنة بين قول الله في حق أهل الكتاب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فالضمير في قوله ليحكم عائد إلى الكتاب عائد إلى ليه؟ وقال في سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. أما نحن فقد قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، ولم يقل ليحكم وإنما قال لتحكم بين الناس بالإيه بما أراك الله. وقال في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالآيات في جملتها وفي مضمونها تؤكد حتمية الرجوع إليه عند الاحتكام، ولا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعود إلى الكتاب من أجل تحكيمه من غير الرجوع إليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه أعرف بالكتاب. وكيف لا يكون أعرف به وهو الذي أنزل على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم، وهو المكلف ببيانه فيما تلوته عليكم الآن. فهذا شاهد عصمته صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في البلاغ، في البيان، في الفعل أو العمل، في الحكم، في القضاء، في العزم والإرادة. كل هذه الآيات نقرأها وهي مما تعبدنا الله به تلاوة وحكما، فكيف ينصرف المرء عن وجه الدلالة فيها وهو القدر المشترك بينها، القدر الذي تدور عليه هذه الآيات. والقدر الذي تدور عليه هذه الآيات تأكيد عصمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تأكيد عصمته في القول والفعل أو العمل، بل وتأكيد عصمته في الخلق، ها؟ فهو مطبوع على الكمال، بل لقد كان محتده وأصله وجرثومه، ولا أجد أقوى من بلاغ القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، والتعبير بعلى يفيد الطبع، لم يقل وإنك لذو خلق عظيم أو وإنك لصاحب خلق عظيم، وإنما قال وإنك لعلى، أي مطبوع على خلق عظيم. والمتأمل في القرآن يجد أن بين خلقه صلى الله عليه وسلم وبين القرآن وصفا مشتركا، فكما وصف الله الخلق المحمدي بالعظم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وصف كتابه بالعظم في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلا جرم أن قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أو كان خلقه بالنصب القرآن، أي كان القرآن خلقا له عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بكمال خلقه، وفيما يتعلق بعصمته في سائر أحواله، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فوصفه هنا بما وصف به نفسه على لسان نبيه هود في قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط إيه؟ على صراط مستقيم. فهو أبدا على الصراط المستقيم، من فك عنه، لا في قول ولا في فعل ولا في حال ولا في خلق ولا في تعامل ولا في سلوك ولا في تصرف ولا في نزوع ولا في عزم ولا في إرادة ولا في اختيار. في كل هذه الأمور من حرف عن مقتضى الصراط المستقيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وليس المقصود من الأمر الإلزام بما لم يكن قائما أو موجودا. حينما قال فاستقم كما أمرت، فهل يفهم من الآية أن الحال قبل الأمر كان مخالفا لما بعد الأمر؟ الحال قبل التكليف كان مخالف لما بعد التكليف؟ لا، لذلك لم يقل فاستقم بما أمرت أي بمقتضى ما أمرت، وإنما قال فاستقم كما أمرت. فاستقم إيه؟ كما أمرت. ولقد كان صلى الله عليه وسلم مستقيما على جادة الصراط، وكيف لا يكون مستقيما وهو أسوة الخلق في الاستقامة، وأسوتهم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بعصمته صلى الله عليه وسلم. لكننا نرى في عصرنا وفي بعض مجتمعاتنا المعاصرة من يغمز هذه الأقوال التي تدور حول عصمته صلى الله عليه وسلم، محاولا أن يستظهر ببعض الآيات القرآنية، خصوصا ما ورد فيه لون من العتاب اللطيف، أو ما ورد فيه نوع من الافتراض المستحيل في حق جانب الرسالة أو في حقه صلى الله عليه وسلم، كقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فافتراض الشرك في جانبه صلى الله عليه وسلم أمر يعطاس على العقل أن يدرك الحكمة من ورائه، إلا إذا أمسك بميزان الحق تبارك وتعالى الذي وزن به نبيه. وما ينبغي لنا أن نزنه صلى الله عليه وسلم بموازيننا، فإنها موازين خاسرة. إنه لا يوزن إلا بميزانه، وهو ميزان ليست له إلا كفة واحدة، ليست له إلا كفة واحدة. كما أنك إذا وزنت الذهب بميزان الحديد بخس ولم تعرف قيمته، الجوهر يوزن بميزانه، الذهب والفضة يوزن كل منهما بميزانه، ما نأكله له ميزان خاص، الحديد له ميزان خاص كذلك. وهذا مثل نقرب به الحقيقة من أذهان هؤلاء الأغرار الذين خاضوا فيما لا علم لهم فيه ولا فهم، فضربوا له صلى الله عليه وسلم الأمثال وما كان ينبغي لهم أن يضربوا له الأمثال. هذا أمر نهينا عنه في قول ربنا تبارك وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال هذا تعقيبا في سورة الفرقان بعد قوله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما ضربوا له مثلا إلا من واقعه. ما ضربوا له مثلا إلا من إيه؟ إلا من واقعه. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكن حتى وإن كان الأمر هكذا إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ مثلا إلا في موضع الاقتداء والائتساء، لكن في موضع النقيصة ينبغي أن ننزهه. ولذلك سيدنا عمر ابن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد الخامس حينما قال لرجل عنده: انظر لنا كاتبا يكون أبوه مسلما، فقال كاتب له: ألم يكن أبو النبي كافرا؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: جعلت ذلك مثلا ثم عزله، جعلت هذا مثلا ثم ايه؟ عزله. هذا هو مقتضى التأدب بأدب القرآن. ولذلك ذكر القاضي عياض، قال القاضي عياض: ما ينبغي لأهل الذنوب إذا عوقبوا أن يقولوا إن الناس جميعا يخطئون حتى ولو كانوا أنبياء. يقول: ينبغي لمن ابتلي بالذنوب أو الكبائر إذا عوقبوا، أو إذا قال أهل الذنوب إذا عوقبوا إن الأنبياء قد أخطأوا، فينبغي أن يعاقبوا وأن يعزروا. ينبغي أن يعاقبوا وأن إيه؟ يعزروا. لماذا؟ لأنهم جعلوا الأنبياء مثلا في إخلالهم وتفريطهم وتقصيرهم وإساءتهم، ولم يجعلوهم مثلا في الاهتداء أو مثلا في الاقتداء والاحتذاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك قال سيدنا أبو هريرة كما فيما أخرجه ابن ماجة، قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الإيه؟ فلا تضرب له الأمثال. وقد ذكر عياض أيضا عن أبي الحسن القابسي أنه أخبر عن شاب كان معروفا بالخير، كان يخاطب رجلا فقال له الرجل: اسكت فإنك أمي. فقال: ألم يكن رسول الله أميا؟ فرأى أبو الحسن القابسي تعزيره وإطالة سجنه، قال: إن لم يقصد السب، فإن قصد السب فالحكم فيه القتل، فالحكم فيه الإيه؟ القتل. فهذه الأمثلة تؤكد أنه لا ينبغي أن نضرب به أو له الأمثال، كأن نقول مثلا النبي أخطأ في كذا. احنا بنتكلم عن العصمة، في واحد يقول العصمة ليست واجبة في حق النبي، فإنه قد أخطأ مثلا في قوله لمن كانوا يلقحون التمر أو لمن كانوا يلقحون النخل: لو لم تفعلوا لصلح. فخرج شيصا فقال لهم: أنتم أعلموا بأمر دنياكم. ويأخذ هذا الأمر دليلا على أنه ليس معصوما فيما يتعلق بنظم الحياة أو دساتيرها، ونقول إن المقاصد في فعله واختياره أعز من أن تنال بنظرة ناظر أو تصور إنسان أو توهم عابث. لا، الشؤون المحمدية شؤون عزيزة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بترك الأسباب، بل قال: لو لم تفعلوا لصلح، وفي روايات: لو تركتموه لصلح. وقوله لو تركتموه لا يعني ترك التأبير بالضرورة، وإنما قد يعني لو تركتموه أي من قلوبكم أو من بالكم، لو لم تشتغلوا به لصلح. أو قد يكون المراد أن يرفعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حضيض الإخلاد إلى الأسباب، يعني لم يأمرهم بترك الأسباب. وهناك فرق بين قيامك في الأسباب وبين إخلادك إلى الأسباب، فالأمر المأمور به أن تقوم في الأسباب، والأمر المنهي عنه أن تخلد إلى الأسباب، أن تخلد. فقد تكون في الأسباب ولكنك غير مخلد إلى، والإخلاد إلى الأسباب معناه إيه؟ الاعتماد الكلي عليها، أو الاعتقاد بأنها تعطي بذاتها، تؤثر بذاتها. لا، المؤمن صاحب التوكل على الله يعلم أن الأسباب لا تعطي بذاتها، وإنما تعطي تكوينات الإرادة فيها، ولا تؤثر بذاتها، وإنما تؤثر بوحدة الاقتدار فيها، وهو فعل الله واختياره سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يعتقده الإيه؟ المؤمن. فالذين يتكلمون عن العصمة وعن مفهوم العصمة، أو يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في كذا، أو قال لو تركتموه، مع أن العاقل لا يصدق هذا الزعم مع استحضاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالذي يقنن لهذه الجزئية التي تتعلق بتأبير النخل أو بالنخل التي أبرت والنخل التي لم تؤبر، الذي يقنن، هل يفوته العلم بأن النخل لا يصلح إلا بالتأبير؟ إنه يقول هذا في صراحة: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط الإيه؟ إلا أن يشترط المبتاع. فهذا دليل على كمال علمه صلى الله عليه وسلم بما يصلح به النخل، ولكنه قال ما قال ليبلوهم في استجابة أمره أو امتثال أمره من غير شك، فإن الشك إذا اختلج استقبال الأمر تأخرت النتيجة أو انتكست، كما قال لمن سأله أو لمن قال له لقد استطلق بطن أخي، هذا في الصحيح، استطلق بطن أخي أي أصيب بإسهال، فقال له اسقه عسلا فسقاه ولم يبرأ، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سقيت لم يبرأ، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ لو أنه قال اسقه مرة ثانية لكان في ذلك تأكيد لوقوع المرة الأولى أو حصولها، ولكنه لم يعتبر الأولى لأنها قامت على الشك، فحينما أتاه قال لم يبرأ، قال اسقه عسلا وكأنه لم يسقه من قبل، فسقاه المرة الثانية ثم عاد فقال لم يبرأ، فقال اسقه عسلا، لغير أنه قال له في الثالثة صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فأراد أن يحمله على اليقين فسقاه في الثالثة فبرأ. فلو أنهم أخذوا قوله صلى الله عليه وسلم بيقين لأتى الأمر بنتيجته، كما قال لأبي رافع حينما أخبر أبو رافع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشاة مصلية أي مشوية وكان يعجبه الذراع منها، فقال يا أبا رافع ناولني الذراع، قال فناولته فأكله، ثم قال ناولني الذراع فناولته الآخر فأكله، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ هجيب التالت ده منين؟ هجيب الذراع التالت ده منين؟ فقال والله أول الذي نفسي بيده لو سكت لأتيتني بذراع ما دعوت به. ويؤخذ من الحديث أن الأمور تنفعل بحسب ما يريد صلى الله عليه وسلم، الأمور كمن فعل الماء له فنبع من بين أصابعه، وانفعل الطعام فكثر بتفله، وانفعل الداء فخرج من الجسد بمسحه صلى الله عليه وسلم. انفعال الأشياء هذا أمر عرف في جملة آياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، وما يعزب عن علمنا هذا الأمر الذي تضافرت به الأدلة أو الدلائل كتابا وسنة. ولذلك أقول إن التكلم عن العصمة لا بد أن يكون بروح الأدب، فالعلم وحده لا يغني في هذه المسألة، وإذا التمس المرء الأدب في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله له بابا لفهم هذه الآيات التي ورد فيها مثلا لئن أشركت لا يحبطن عملك، أو ورد في مثلها في سورة يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك، افتراض للشك في حق من؟ افتراض للشك في حق من لا يتحقق يقيننا إلا بالإيمان به، والإيمان بنبوته ورسالته. فإن كنت في شك، وقد قلت سابقا ليس بالضرورة أن يكون افتراض المستحيل في حق الله أو حق رسوله فرعا عن تصور إمكانه في حقهما. افتراض المستحيل في حق الله أو في حق رسوله ليس فرعا عن تصور إمكانه، أي إمكان المستحيل في حق مين؟ في حق الله أو في حق رسوله، فقد افترض الله أمورا تستحيل في جانبه سبحانه. فهل نأخذ من هذا أن الدليل أو أن الآية بافتراضها دليل على إمكان هذا أو جوازه في حق الله، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أو كما قال في سورة الأنبياء: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الحق لما يفترض شيء مستحيل في حقه، في حق ذاته، فهل هذا فرع عن تصور إمكانه في حقه؟ أقول لا، بل قد يكون المراد أو المقصد من افتراض المستحيل في حق الله إبطال قضية الافتراض من أساسها. إبطال قضية الافتراض من إيه؟ من أساسها. وهذا ما نقوله في جانب عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بكمال عصمته عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك كما وعدتكم في الدرس السابق إلى الحديث عن الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند كما هو اسمه، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا هو اسم الصحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ورضي عنه. صحيح الإمام البخاري كما تعلمون، وهذا ما وقع عليه الاتفاق والإجماع على امتداد الأمة الإسلامية. أنتم تعلمون أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله ولا مقارنة، أصح كتاب بعد كتاب الله ولا مقارنة. ولا يرد هذا لاعتقاد ما قاله الشافعي في موطأ مالك: ليس على ظهر الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك. هذا كلام الشافعي قاله في ايه؟ في موطأ مالك. احنا هنتكلم عن المسألة دي ان شاء الله لما نجلها، لكن النهاردة دلوقتي حديثنا عن الصحيح، الصحيح الجامع، وهو صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري مولدا ومنشأ الجعفي ولاء لا نسبا. سنتكلم عن هذا الصحيح. الصحيح صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، وكما سمعتم أنه أصح كتاب، ولكن كما قال المحققون من الحفاظ: ليس كل ما في الصحيحين يعد من أصح الصحيح. هناك فرق بين أن نقول كل ما في الصحيح صحيح، وبين أن نقول ليس كل ما في الصحيح من أصح الصحيح. لازم نفرق بين العبارتين. أنا أقول كل ما في الصحيح صحيح، هذه مسألة لا خلاف فيها، إنما ليس كل ما في الصحيح يعد من أصح الصحيح. وهذه العبارة أو هذه الكلمة المراد بها المتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس كل ما في الصحيح في حكم المتواتر الموقوف على شرطه. ليس كل ما في الصحيح في حكم الإيه؟ في حكم المتواتر. المتواتر، التواتر احنا نعرف ان التواتر ده اعلى درجات الصحة. فالصحيح اقسام، الصحيح ايه؟ اقسام، اعلاها المتواتر، والذي الف فيه السيوطي الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة، وقد زاد عليه وتعقبه شيخ شيوخنا سيدي محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر في الاحاديث في الحديث المتواتر، والشيخ الحافظ مرتضى الزبيدي له كتاب في هذا الموضوع وغيرهم، وقد جمع الشيخ عبد العزيز الصديق وهو شقيق شيخنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري، جمع بين الأزهار المتناثرة وبين نظم المتناثر في كتاب واحد وهو مطبوع. في الحديث المتواتر أو التواتر هو أعلى درجات الصحة، والمتواتر بحكم العدد مع أن رواة الحديث يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني مسألة العدد دي مسألة قد تتوفر ولا يتحقق بها شرط التواتر في الحديث. العدد لقد اشترط العلماء أن يكون رواة الحديث في كل طبقة لا يقل عددهم عن 10، أي في طبقة الصحابة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 10، وفي طبقة التابعين كذلك، وهكذا في كل طبقة. ده التواتر، تواتر بحكم العدد. نعم هناك نوع من التواتر بنسميه التواتر المعنوي، حتى ولو كان الحديث المروي من الآحاد، حتى ولو كان الحديث المروي من الايه؟ من الآحاد، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هو حديث يعتبر من الآحاد إذ لم يروه إلا عمر، ومع ذلك فالتواتر فيه معنوي. لكن مسألة التواتر المعنوي لم يقل بها جميع الحفاظ، مسألة التواتر المعنوي لم يقبلها كل الحفاظ، بل قال بها بعض الحفاظ وردها بعضهم، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل لم يقبل التواتر المعنوي. فإذا التواتر الحقيقي بحكم العدد لابد أن يشفع بهذا الشرط الثاني، وهو كما قال العلماء وكما قال الحفاظ الحديث المتواتر هو الذي رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الايه؟ على الكذب. ولذلك الأحاديث المتواترة تعتبر قليلة بالنسبة للأحاديث النبوية بصفة عامة، قليلة، وقد اختلف في بعض الأحاديث فيها، يعني حتى حكم التواتر فيها برضك كان موضع اختلاف بين العلماء. ده بالنسبة للصحيح، أعلى مراتب الصحيح أو أعلى درجات الصحيح الايه؟ الحديث المتواتر. يليه في الصحة أو في الدرجة المتفق عليه، حينما تقرأ عقب الحديث متفق عليه فهذا يعني أن الاتفاق على صحته أو قبوله قد وقع من قبل الشيخين البخاري ومسلم، من قبل الايه؟ الشيخين. طيب وبعد المتفق عليه من فرد بروايته؟ البخاري، وهذا نجده أيضا في بعض التعريفات بمراتب الحديث، يقول لك هذا ممن فرد به البخاري أو ممن فرد البخاري بروايته، وبعد من فرد به البخاري من فرد به ايه؟ مسلم. وبعدين ما كان على شرطهما، وهذا نجده دائما في استدراك الحاكم النيسابوري حينما يصحح بعض الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم، أو التي أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، أو أخرجها أحدهما ولم يخرجه الإيه؟ ولم يخرجها الآخر مثلا. فالدسلي في بعض التصحيحات مثلا يقول هذا صحيح على شرطهما، أي صحيح باعتبار شرطهما في قبول الرواية أو الحديث واعتماده. وتارة يقول صحيح على شرط البخاري، وتارة يقول صحيح على شرط مسلم. يبقى عندنا بقى مراتب الصحة كام؟ المتواتر، المتفق عليه، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. دي مراتب متفق عليها، دي مراتب ايه؟ متفق. بعد كده اشترطوا شروطا وقع فيها الاختلاف، زي مثلا ايه؟ ما ورد في المسند، ما ورد في سنن الدارمي، ما ورد في الموطأ، دي أشياء برضك تعتبر موضع خلاف. طب وكيف لا يقولون بصحة ما في الموطأ؟ أقول لم يقل أحد بعدم صحة ما في الموطأ، لكن لماذا قدموا البخاري أو صحيح البخاري على الموطأ؟ أقول لأن تقديم الصحيح على الموطأ ليس من باب أو من قبيل الحكم بسلامته، وإنما من قبيل أن البخاري هو أول من صنف في الصحيح المجرد. الإمام البخاري هو أول من صنف في الصحيح الإيه؟ في الصحيح المجرد. لكن بالنسبة لموطأ مالك لولا ما فيه من المراسيل وما فيه من انقطاع، والانقطاع في الرواية أو في السند معناه إيه؟ معناه الانقطاع في الرواية أو في السند هو سقوط راو أو أكثر مع عدم التوالي، فإن كان مع التوالي فالحديث معضل الانقطاع، أما المرسل من الحديث فهو ما سقط من سنده اسم الصحابي أو اسم الراوي. فهنا العلماء بيقولوا لولا ما في الموطأ من مراسيل أو من مرسل وانقطاع وبلاغات لكانت له الصدارة أو التقدم على صحيح البخاري. البلاغات اللي هي هو الموطأ مالك فيه أربع بلاغات بس، وكلمة بلاغات معناها إيه؟ مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من قول الإمام مالك بلغني كذا، بلغني إيه؟ دي اسمها بلغات. وقد وصلها الحافظ ابن الصلاح في جزء صغير طبع بتحقيق شيخنا الشيخ عبد الله الصديق في رسالة صغيرة، وصل الأربع بلاغات. إذن كل ما في الموطأ صحيح، كل ما في الموطأ إيه؟ صحيح، غير أن مالكا رضي الله عنه قد توخى في موطئه القوية من حديث أهل الحجاز، وأضاف إليه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، فلذلك اعتبروه أنه غير مفهوم الصحيح المجرد بالنسبة للبخاري أو بالنسبة للصحيح. اعتبروا الصحيح البخاري هو أول تصنيف في الصحيح المجرد، لكن مالك بنقول توخى القوية من حديث أهل الحجاز وأضاف إليه أقوال الصحابة وفتاوى الإيه؟ فتاوى التابعين وعمل أهل المدينة كمان، وعمل إيه؟ أهل المدينة، فلذلك قدموا عليه الإيه؟ البخاري. إحنا انتهينا إلى أن كل ما في الصحيح صحيح، حتى إنهم قالوا أو بعض أهل الشأن والصناعة قالوا ما ورد في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة، ما ورد في الصحيحين فقد تجاوز الايه؟ القنطرة، اي لا حكم لنا او لا تكلم لنا فيه، الا ان هناك بعض الاحاديث التي لا يتسع المقام لذكرها قد تعقبها العلماء اهل الشأن في بعض الاحاديث، وخصوصا في صحيح مسلم، وخصوصا في صحيح ايه؟ وان شاء الله سنبينها، لكن تعقبها العلماء لما فيها من شذوذ في المتن، من شذوذ في الايه؟ لان الشذوذ في الاصطلاح غير الشذوذ في المتن، غير الشذوذ في الايه؟ الشذوذ في الاصطلاح معروف، الحديث الشاذ اي ما يرويه او ما رواه ثقة ولكنه خالف فيه من هو اشد ثقة منه او من هو اوثق منه، ده بالنسبة للاصطلاح. لكن بالنسبة للشذوذ في المتن انه لما يكون حديث يختلف او يصطدم مع حكم منصوص او حكم ظاهر صريح في حديث اخر او في آية في نص قرآني او في آية محكمة، او كهذه الاحاديث التي فيها تشبيه للحق بالخلق، فدي يعتبر الشذوذ في المتن. كإثبات الـ الـ الـ الـ هيئة الإصبع أو هيئة الرجل أو هيئة هذه الأحاديث، والتي تعقبها الشيخ عبد الله الصديق في جزء خاص، تعقبها وبين وجه الشذوذ فيها. الشذوذ فيها مش في السند، ولكن شذوذ في الايه؟ شذوذ في المتن. وهناك احاديث كثيرة وردت في الصحيحين ظاهرها فيه تشبيه، ظاهرها في ايه؟ فيه تشبيه، وسنتكلم عنها ان شاء الله. هذا بالنسبة لجامع الصحيح او الصحيح الجامع المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. واضعه أو صاحبه هو الإمام الحافظ أمير المؤمنين، أمير الإيه؟ وهذا اللقب لم يحزه إلا القليلون. لقب أمير المؤمنين ده يعتبر من أعلى مراتب الحفظ والتحمل والرواية والضبط والإتقان ومعرفة العلل والرجال إلى غير ذلك مما هو معروف. أمير المؤمنين لقب، ده أعلى مرتبة، مش الحاكم زي ما قلنا. الحاكم ليس من مراتب الحفظ، وإنما هو لقب عائلي لا علاقة له بالحفظ، إنما مراتب التحمل أو الحفظ هي المسند والمحدث والمفيد والحافظ وأمير المؤمنين. أما الحجة، لقب الحجة، فهو ليس من مراتب الحفظ والتحمل، بل هو من مراتب التعديل، أي حجة في التعديل، حجة في الإيه؟ في وليس في الرواية، ليس في الحفظ ولا في الإيه؟ في وأدنى من الحجة الثبت، أدنى من الحجة الإيه؟ والثبت غير الثبت. الثبت بتسكين الموحدة التحتية معناه الثقة، معناه الايه؟ ثقة. لكن الثبت هو ما يجمع فيه صاحب الرواية او صاحب السماع مروياته او اسانيده، ده اسمه ايه؟ الثبت. يعني الجزء الذي يجمع فيه صاحب الرواية او صاحب التحمل في الرواية، يجمع فيه اسانيده ومروياته، بنسميه ايه؟ ثبت، بتحريك الموحدة. اما الثبت بتسكين الموحدة فمعناه الثقة، والثبت دون الحجة. والحجة ليس من مراتب الحفظ او التحمل، وانما هو من مراتب التعديل، من مراتب الايه؟ التعديل. والحاكم ليس من القاب من مراتب الحفظ، بل هو لقب عائلي. اعلى المراتب امير الايه؟ امير المؤمنين، وقد حازها سيدنا مالك، الامام مالك رضي الله عنه، فيما ذكره يحيى بن معين وفيما ذكره غيره، فهو امير المؤمنين في الحديث، مع انه لم يكن واسع الحفظ كغيره، وذلك لانه لم يخرج الى البلدان والاقطار كغيره، وإنما لبث في المدينة حتى توفي بها، ولم يخرج منها إلا لأداء الفريضة فقط ثم رجع إليها. فلذلك لم يكن عنده من الحفظ ما عند غيره، ها؟ وهذا باتفاق. نرجع بقى، أمير الإمام مالك أمير المؤمنين، وأيضا محمد بن إسحاق شعبة، محمد بن إسحاق عبد الله بن المبارك، كل دول حازوا لقب أمير. الحافظ بن حجر آخر من لقب بأمير المؤمنين، لكن المشهور عنه أنه الحافظ، الحافظ ابن حجر، لكن آخر من لقب بهذا. وأيضا إسحاق بن راهويه، دول خدوا كلهم لقب إيه؟ أمير المؤمنين. لكن من أبرز هؤلاء سيدنا الإمام البخاري رضي الله عنه، الإمام إيه؟ البخاري. محمد ابن إسماعيل، أولا كنيته أبو عبد الله، لقبه أمير المؤمنين، اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. كلمة بردزبة دي كلمة فارسية معناها الزارع، كلمة فارسية معناها الزارع. ابن بردزبة البخاري من بخارى، البخاري مولدا ونشأة، الجعفي ولاءً، مش نسبا، الجعفي نسبة إلى اليمان بن أخنس الجعفي. ولماذا نسب إليه؟ أقول لأن جده الأعلى وهو المغيرة بن بردسبة قد أسلم على يد اليمان بن أخنس فنسب إليه ولاء. واليمان بن أخنس كان والي بخارى آنذاك، كان والي إيه؟ بخارى آنذاك، فنسب إيه؟ فنسب إليه ولاء. فقيل الجعفي، فقيل الإيه؟ الجعفي نسبة إلى اليمان ابن أخنس الجعفي والي بخارى آنذاك. عرفنا مولده، مولد الإمام البخاري في بخارى سنة كام؟ سنة 94 و100، 194، وكانت وفاته بقرية تسمى خرتنك هكذا. فلازم نحفظ هذه المسميات أو هذه نحفظها بالضبط وبالشكل المضبوط، يعني لأن في بعض الكتب بتذكر هذه البلاد من غير ضبط لها، فالإنسان ممكن يحفظها إيه؟ يحفظها على غير وجهها الصحيح. توفي بقرية اسمها إيه؟ خرتنك، خرتنك، وهي أيضا بروسيا معروفة. توفي سنة كام؟ سنة 56 و200. سنة كام؟ 56 و200، يعني 200، يبقى ولد 104 وإيه؟ 194. وتوفي سنة كام؟ وتوفي سنة 256. وجب؟ طب اتفضل، خلاص معنا نقف هنا وبعدين نبقى نكمل إن شاء الله بهذا القدر، وعلى أمل أن نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بذكر سندي إلى الإمام البخاري رضي الله عنه. وأنا بحمد الله أروي صحيح الإمام البخاري بأكثر من سند وبأكثر من طريق، ولا شك أن السند له قيمته في رواية الحديث وفي التحمل به، لكن من أعظم هذه الأسانيد التي أروي بها صحيح الإمام البخاري سند المحمديين، وهو سند كل من فيه اسمه محمد، سند عجيب يروي فيه كل من اسمه محمد. وهذا أجازني به سيدي عبد الرحمن الكتاني المغربي رحمه الله عن والده سيدي محمد الباقر الكتاني عن والده سيدي محمد ابن عبد الكبير الكتاني، وهكذا إلى بقية السند. فأروي صحيح الإمام البخاري بهذا السند، وأرويه أيضا عن سيدي محمد الباقر الكتاني في جزئه أو في إجازته الخاصة وثبته الخاصة، وهو غنية المستفيد في مهم الأسانيد. وأرويه أيضا عن شيخنا السيد عبد الله الصديق الغماري، وأرويه عن مسند مكة رحمه الله محمد ياسين الفداني، وهكذا لي أكثر من سند أروي به صحيح الإمام البخاري، وكذلك بقية كتب السنة. إن شاء الله في الدرس المقبل أو القادم سنتكلم أو أذكر هذا السند على سبيل أن تتصل روايتي بالإمام البخاري عند الشروع في الكلام أو في شروح أحاديث الصحيح الجامع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والدفاع عنها والذود عن محجتها. الحمد لله.